أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن شروط الصلاة، وذكر لنا في المنار أنها 9 شروط: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة ودخول الوقت وستر العورة وتجنب النجاسة واستقبال القبلة مع القدرة والنية. ذكرنا مجموعة منها ووقفنا على قوله اجتناب النجاسة، وبعدين تعلق بذلك الكلام عن الصلاة في الثوب المرصوب أو في الحرير إذا كان عالما وذاكرا. أظن ذا اللي وقفنا عنه في المرة السابقة، قال لنا من صلى في مرصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح، يعني صلاته لم تصح صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث صحيح متفق عليه، ويعني احتج به الحنبلة على أن الصلاة في المكان المرصوب أو في الثوب المرصوب أو في ثوب الحرير وهو يعلم أن هذا محرم وهو ذاكر ليس ناسيا لا تصح منه هذه الصلاة. ليه؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني هذا عمل مردود عليه. وإن كان العلماء هنا يعني جمهور العلماء يرون أن الصلاة صحيحة والعمل الذي عمله هو الذي مردود، هو الغصب نفسه هذا مردود، والصلاة على هذه الحالة لا يكون له ثواب فيها، ولكن يعني هل يلزم بالإعادة نعيدها مرة ثانية ولا لا يلزم بالإعادة فيها؟ فالجمهور على أنه لا يلزم بالإعادة لهذه الصلاة، فالصلاة إذا حكمنا بأنها صحيحة لم نأمر بإعادة هذه الصلاة مرة ثانية. ودي اللي حيقولون لنا إنه النهي لما ينهى ربنا سبحانه في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فهذا النهي إذا رجع إلى شرط أو إلى ركن من الأركان يبقى على ذلك يقتضي فساد هذا العمل. إذا كان منهي عن شيء من الأشياء، هذا الشيء هو ركن من الأركان، هذا الشيء هو شرط من الشروط للعمل، فإذا الإنسان عرف النهي ومع ذلك فارتكب هذا المنهي عنه يبقى العبادة بتاعته أو العمل بتاعه فاسد. لكن إذا لم يرجع إلى ركن ولا إلى شرط، يعني الصلاة لها شروط ولها أركان، ليست من الأركان ولا من شروط الصلاة إن الأرض نفسها تكون إيه، والثوب الذي يصلي فيه إذا كان ثوبا من حرير فيعني يقول الصلاة هذا ستر عورته، وهذا ثوب حرام لا تعلق له بالصلاة، إنه تصح الصلاة ليس من أركان ولا من الشروط، الشروط ستر العورة، ولكن هذا الثوب ثوب من حرير، هذا الثوب كان مرصوب، على ذلك الصلاة لها جهة وهي جهة العبادة بأركانها وشروطها وهيئاتها، وفي جهة أخرى يتعلق بالأوصاف التي فيها. فلذلك العلماء بيقول لنا إنه يتقسم هذه الأشياء إلى أقسام، إما أن يأتي النهي في الشريعة عن شيء بعينه، شيء بعين هذا لا تفعل هذا بعين هذا الشيء، فعل ذلك هذا الشيء إذا فعلته بعينه يتعلق به فساد العمل. ويضرب لها أمثلة، مثلا إذا نهت الشريعة عن البيع الملقيح أو بيع المضامين، بيع الملقيح، ملقيح يعني الأجنة في بطون الأمهات، بيع الجنين في بطن أمه، في إنسان يشتري جنينا في بطن دابة من الدواب، بقرة، جاموسة، ناقة، يشتري الجنين الذي في بطنها، هذا البيع لا يصح والعقد باطل الذي عقده مع صاحبه. لكن يجوز أن يكون هذا وعدا من الوعود، أن حتشتري هذا الذي في بطن الأم الذي عندك لما يأتي لك، ليس عقدا، لو أنه صار عقدا عقد باطل، لأنه باع ما لا يقدر على تسليم، تقدر تسلمه الآن ولا تعرف حينزل حي ولا ينزل ميت، وينزل فيه الصفات اللي يصح بها البيع ولا لا. فلذلك ورد النهي عن هذا الشيء بعينه، يبقى هذا باطل. ورد النهي عن بيع المضامين، المضامين بمعنى أنه النطف التي في مني الآباء، في أصلاب الآباء من بهيمة الأنعام، فكان عند العرب لما يلاقوا فرسا جيدا عند إنسان فيقوم يقول له أنا هنشتري ما يخرج من صلب هذا، إذا يعني مهما لقح من أنثى أنا هنشتري يخرج منها، فيتعاقدان على هذا الشيء، يلقى بعد سنة بعد 20 سنة ويقضوا عشان يحافظ على النسل إن يكون نسلا جيدا. هذا إذا كان وعدا ماشي، يوعد إن أنا وعد أشتري، أما إنه عقد هيدفع الثمن والآخر لا يقدر، يمكن يكون هذا عقيما ما ينخلقش منه شيء، وعلى ذلك هنا لابد القدرة على التسليم، لا قدرة على التسليم الآن فلا يصح العقد. بقى النهي عن أنك بتاكل أموال الغير باطلا، إزاي تعقد وتأخذ مال على شيء أنت لا تقدر على تسليمه؟ يبقى ورد النهي عن هذا بعين هذا الشيء، فإذا يقولون النهي هنا يقتضي الفساد، يبقى البيع أو هذا الأمر الذي تفعله هذا فاسد. يقول طيب قد يرد النهي للغير، لغير هذا الشيء ولا اتصال بين الاثنين، ما فيش النهي عن حالة ما فيش اتصال، ما هيش من ضمن الأركان، زي إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع، ذروا البيع هو هذا البيع من ضمن الشروط والأركان اللي تدخل في صلاة الجمعة، فرضنا أن هو سمع النداء وسمع الخطبة وباعه يحرم عليه ويأكل مالا حرام، لكن مشى الذي اشترى وهذا إنه هل يلزم إعادة العقد من جديد وكذا؟ يقول لا يلزم، ولكن يأسم في هذا الشيء، وعمل الذي فعله هذا عمل محرم يأسم عليه. طب هل له تعلق بفساد صلاة الجمعة؟ إن هو ما تفسد يعني بحيث أنه ما تصليش بقى الجمعة خلاص، ولا صلي صلي، ولكنك تشغلت بشيء عنها فلا يكون لك الثواب اللي في صلاة الجمعة. وإذا كان الذي يمس الحصى فقد لغى وراحت الجمعة بتاعته بقى ظهرا، ما بالك بهذا الإنسان اللي الأول تشاغل باللعب في الحصى على الأرض قال لك ملكش جمعة، الآخر تشاغل بارتكاب ما نهت عنه الشريعة في كتاب الله عز وجل، باب أولى لا تكون له صلاة جمعة. طيب نقول له ما تصليش؟ لا نقول له صلي صلي، وهنا نقول صلاة مقبولة؟ لا مش مقبولة على أنها صلاة جمعة، ولكن يجب عليك أن تصلي لعدم التعلق بين الإفساد لهذه الصلاة، إفساد بمعنى نقول لك يجب عليك إعادتها، لا ولكن حتصليها ولا أجر لك في ذلك. طب ما صلهاش يبقى عليه اسم أكثر لأنه ترك الجمعة، ومن ترك صلاة الجمعة متهاونة طبع على قلبه فكان من الغافلين. ده من الأمثلة اللي بيضربها العلماء، وحيجي عند الحنابلة إنه البيع في صلاة الجمعة وقت الجمعة باطل، وإنه العقد نفسه عقد باطل، لكن عند الجمهور يقول لا هذه جهة وهذه جهة أخرى اللي يسمونها انفكاك الجهتين، جهة الأمر صلي فهو صلى، طالما أنه صلى الجمعة يبقى على ذلك سقط عنه فرض، ولكن من هي عن البيع هذه جهة أخرى، إنك تبيع وإنت نودي للصلاة من يوم الجمعة، صحيح ما فيش تعلق بين الاثنين، إن هذا بيبيع ويمكن هو بيسمع الخطبة وهو يبيع، ولكن الشريعة تقول له لا يجوز لك ذلك، يبقى على ذلك تعلق فيه النهي لأنه يحرم عليه ويأسم في ذلك ويقع في ذنب كبير، ولكن مع ذلك لا نقول اترك صلاة الجمعة، يجب عليه أن يصلي الجمعة، ولا تعلق لهذا الذي ارتكبه بأن نقول بطلت الجمعة عيدها ظهرا مثلا، نقول يلزمك أن تصليها جمعة مع الناس وأنت آثم في ذلك، ولعله لا أجر له في هذا الشيء الذي يفعل. يقول لنا العلماء برضو أنه قد يكون النهي يتوجه إلى شيء ويكون هذا الشيء هو نوع واحد في شخص واحد، ما أقدرش أفرق الجهة دي عندي، زي السجود، السجود إنسان يسجد لله عز وجل الآخر يسجد للصنم، طب لو جاء إنسان سجد لله وللصنم هل يصح منه هذا الشيء؟ لا يصح منه، لا تنفك الجهة، ما تجيش أبدا أنه يسجد لله ويسجد للصنم في الوقت نفسه، هذا السجود هو شيء واحد، عين السجود هذا منهي عنه ومأمور أن يصلي، ولكن الذي يفعله الآن وإن كان سجودا لكنه منهي عنه في ذلك، كذلك لما ينهى عن الصلاة في وقت التحريم ومأمور بأن يصلي، فلما يجي في وقت تحريم النافلة قبل الغروب بقليل، حصل نافلة دلوقتي وما تقرب إلى الله، الآن مرتكب النهي ولا مش مرتكب؟ يقدر يقول انه الوقت هنعمل حاجه في الوقت، هو الوقت، الوقت الان الذي لا يجوز له في وقت الشروق وقت قبيل الغروب ان يصلي فيه النافله، فاذا صلى ما اقدرش افك الجهه، أفك الجهة إزاي؟ أقول الجهة تخرج عندي، لا تنفك الجهة. فهو يصلي في زمان هو منهي أن يصلي عنه، والصلاة التي يصليها الآن ليست الفريضة التي تلزم ولكنها النافلة. إذا صلى نافلة باطلة هذه الصلاة التي تصليها، لأنه لا أقدر أن أقول تسب من جهة وتأثم من جهة، تغلب جانب الإسم اللي في هذه الحال. يبقى هنا أنه إذا كان نقدر نفك جهة الأمر عن جهة النهي، فنقول جهة النهي منهي عن شيء بس لا تعلق لهذا الشيء بأصل العمل ولا بوصفه لا بشرط ولا بركنه، يبقى على ذلك تنفك الجهة ويكون العمل صحيحا ولا يثاب عليه، ويكون الشيء الذي فعله آثما عليه، لكن يصح منه العبادة التي ذكر. ولذلك حيذكر العلماء في هذا الشيء أشياء حيكون بين العلماء خلاف فيها، ويمكن ذكرناها قبل ذلك في مراق الصعود لما بيقول لنا أنه الانفكاك أو المسألة اللي يسمونها انفكاك الجهة، يقول لنا وإن يكن الأمر عن النهي انفصل فالفعل بالصحة لا الأدر اتصل، فالفعل بالصحة لا الأدر اتصل. إن يكن الأمر عن النهي انفصل، نسميها مسألة انفكاك الجهة، إن يكن الأمر عن النهي انفصل فالفعل بالصحة للأدل اتصل. يبقى هو الفعل صحيح معناه أنه لا يلزم بالإعادة، ولكن يقدر عليه لا يقدر عليه. وبدأ يضرب لنا أمثلة فيها لما يقول لنا مثل الصلاة بالحرير والذهب، أو في مكان الغصب والوضوء قلب ومعطن ومنهد ومقبرة كنيسة وذي حميم مجزرة. يضرب أمثلة من الأشياء اللي يقول لك هل تنفك الجهة ولا لا تنفك الجهة في هذه الأشياء، ويختلف العلماء فيها. يقول لك إذا صلى، هي مسألتنا اللي احنا نتكلم فيها، الصلاة بإيه؟ بالحرير، الصلاة بالذهب، الصلاة في مكان الموصوف أو يلبس الثوب الموصوف، أو قلب الوضوء بدأ بالعكس رجليه الأول وأخر إيديه في الآخر، فعل الشيء اللي الشريعة ما أمرتهش بأنه يفعل هذا الشيء لكن أمرته بالعكس في ذلك، ومعطن ومنهد ومقبرة، يصلي في معاطن الإبل في المنهد وقارعة الطريق، المقبرة يصلي بين القبور، يصلي في الكنيسة، يصلي في ذي حميم للحمام يعني النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يصلي في المجزرة مكان فيه النجاسة أو الحشوش. من يقولون هذه كلها إذا أدرنا نفك الجهة فنصحح الصلاة، إذا لم نقدر على فك الجهة تبقى الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. دي المسائل اللي بيكرها تفصيلها حيكون عندنا في الكتاب في كل مسألة من المسائل هنشوف وإحنا بنقراها. مسألة الحرير، من صلى يقول لنا في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح، يعني هذه الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فإن كان ناسيا أو جاهلا صح، ذكره المجد ابن تيمية الجد يعني إجماع. طيب إن كان ناسيا، نسي ولبس ثوب حرير وصلى فيه، هذا الصلاة صحيحة. إذا كان جاهلا أن الحرير حرام أيضا الصلاة صحيحة، لكن وهو ذاكر ومتعمد لذلك يقول الصلاة باطلة. نرجع نقول إن الصلاة التي صلاها وهو لابس الثوب الحرير، هل الشروط التسعة اللي ذكرناها فيها موجودة ولا مش موجودة فيها؟ موجودة الشروط، الأركان موجودة ولا غير موجودة؟ يبقى على ذلك الأول الحكم بإيه؟ بصحة الصلاة، بصحة الصلاة مع الإثم. يبقى هو الاسم في لبس الذهب، الاسم في لبس الحرير، الاسم في لبس الثوب المعصوب. وإن كان الحنابلة لهم وجهة نظر في إبطال الصلاة، لك لو أنت جوزت له أنه يصلي قلت الصلاة صحيحة، طيب ما حيستحله يجي يصلي يسرق ثوبه يلبسه ويدخل يصلي به. فإذا قلنا الصلاة باطلة يبقى هنا منع لهذه الذريعة أنه يمد إيده على حاجة الغير من الصلاة باطلة. ولكن الجمهور حيقولها فيه في الناحية الأخرى أنه حيترك الصلاة، حيسيب الصلاة خالص، أنه إذا مد إيده على أموال الناس لعل الصلاة تنهى عن هذا المنكر. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رجل شكوى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم الليل فإذا أصبح سرق الناس، هنا بالليل قائم يصلي بالليل وبالنهار يروح يمد، قال ستنهاه صلاته عن ذلك، وفعلا لفت الأيام وتاب الرجل إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فعلى ذلك لا ننفر الإنسان عن الصلاة، نقول الصلاة باطلة وأعد الصلاة، نقول أنه لا أجر لك بل عليك الوزر في ذلك، وإن كان لا نأمر بإعادة الصلاة. يبقى دي الصلاة في الثوب المعصوب لو بيذكره لنا هنا. وبعد كده يقول لنا ابن قدامة فيما يحرم لبسه في الصلاة ويقسمهن إلى قسمين. يقول قسم تحريمه عام على الرجال وعلى النساء. يحرم لبسه في الصلاة زي الثوب المعصوب والثوب النجس. الثوب النجس يحرم على الجميع الرجال والنساء. طيب إذا صلوا في هذا الثوب، إما الإنسان يصلي في الثوب النجس وهو يعلم أن هذا ثوب نجس ويتعمد أن يصلي فيه من غير عذر، هذا فقد شرط من شروط الصلاة ولا أيضا هنا لا؟ وثيابك فطهر، لابد من تطهير الثياب فيها، يبقى على ذلك هذا متعمد تبطل صلاته بذلك. إن الثوب النجس للمعذور فقط، وحيأتي الكلام اللي فيها. الثوب المغصوب، أنا أقول الثوب المغصوب كان طاهرا وليس نجسا، فهو مستتر ولا ليس مستترا؟ هو مستتر في الصلاة، ليس حكم معاري في الصلاة حتى نقول تبطل الصلاة، ولكن اللي ذهب للإبطال سد للذريع عشان ما يستحلاش الإنسان أخذ أموال الناس. فقال ولذلك عند الحنابلة يقول إذا وجد ثوب غصب أو لم يجد شيئا قدامه، يا إما ثوب مغصوب يأخذ يلبسه ويصلي فيه، يا إما إنه ما فيه يصلي عريان، هذه الاثنين يصلي عريان يأمرونه أن يصليها. والجمهور يقول لو أنه صلى عريان فصلاته صحيحة، أو أنه هذا الإنسان الذي لم يجد أمامه إلا ثوب مغصوب مش بتاعه وكان واحد غصب مش هو الغصب الإنسان، أو هو غصبه وتاب فنزعه، هنا ليس له أن يصلي فيه حتى لا يستمر ذلك. ما استحلاش أنه يأخذ ثوب مغصوب شيء ورا شيء لبسه في الصلاة وبعد ذلك استحل لبسه. لكن برضو عند الحنابلة هيقولوا إذا صلى في ثوب مغصوب يعني هذا ثوب ساتر للعورة كأنه لا يلبس شيء، كأنه لم يلبس شيء، هيفرق بين هذا وبين من صلى في شيء لا يستطيع عمامة مغصوبة، يعني غصب أو سرع عمامة وصلى بها، قالوا لا تبطل صلاة. طيب وليه؟ العلة الغصب أنه هذا مغصوبة، قال لك لا هذا مغصوب يستر بها عورته كأنه لم يسترها بشيء، الحقيقة أنه سترها بشيء، لا نقدر أن نقول لم يسترها بشيء. هذا هو أن لبس عمامة مغصوبة هي زي لبس ثوب مغصوب زي لبس حذاء مغصوب، هو هو العلة المنع من الغصب. فإذا صححنا هذه فنصحح هذه على ما يذهب إليه الجمهور. ذلك بعض الحنابلة صححوا الصلاة وأثموا الذي يفعل ذلك. نرجع للمنار، بيقولنا ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب. المسألة دي اللي كل لسه بنشير إليها، إنه قالوا لو وجد أمامه ثوبا هو الذي غصبه أو غيره الذي غصبه وبعدين عايز يصلي ما قدموش إلا هذا، أو إنه يكون عريانا يصلي عريانا، قال يصلي عريانا مع وجود ثوب غصب ولا يعيد. يعني هل يلزم بالإعادة؟ قالوا لا لا يعيد. ليه لا يعيد؟ قالوا إنه يحرم عليه استعماله، يحرم استعماله، الوقت حيعديب على ذلك يصلي على هذا الحال. كأنه لما يقول ولا يعيد يبقى في مسائل تانية يعيد ولا لا؟ كأنه سيأمرونه في مسائل أخرى بأنه يصلي ويعيد هذه الصلاة. نشوف كده ويقول لك وفي حرير لعدم ولا يعيد، وفي حرير لعدم يعني لعدم وجود غيره، وهنا التنوين هنا تنوين بدل عن جملة، يعني أقول لك وفي حرير لعدم فنكر كأنه يقصد في جملة هنا محذوفة لعدم وجود غيره في حرير ولا يعيد. يعني شوف لما قال لك لا قدامه صوب مغصوب، يا إما يصلي عريان يصلي عريان ما يصليش صوب المغصوب. طيب لو أنه أمامه ثوب من حرير بتاعه، يا إما يصلي عريان لا صلي فيه أنت معذور، يعني إشمعنى بقى إيه الفرق؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإثنين للمعذور، لما شكى إليه ابن الزبير وغيره حكة جاءت في جسدهما، يعني مرض جلدي جاء في الاثنين فما كانوش طايقين الثياب اللي يلبسوها، فأذن لهما النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير، كأن الحرير قد يؤذن فيه للرجال إذا كان في عذر. قال طيب ما الصلاة عذر، الصلاة عذر المطلوب أنه يستتر، يبقى على ذلك يلبس ثوب الحرير ويستتر طالما أنه لا يجد إلا هذا الثوب. قال لأنه قد رخص في لبسه في بعض الأحوال كالحكة، كالحكة حكة يعني مرض جلدي غالبا ما يطلق على الجرب، مرض الجرب يطلق عليه غالبا يعني، والضرورة، والضرورة يعني أنه لا يجد غيره. قال وفي نجس لعدم ويعيد، هنا بقى دي اللي قلنا انه طالما قال لك انه ولا يعيد معناه ان في المذهب في حاجات تانية انه هيقول له صلي وايه وعيد هذه الصلاة، وعند الشفعية في مثل ذلك أيضا، وعند المالكية مثل ذلك، بس المالكية يقول لك عيد في الوقت، إذا خرج الوقت رسم عليه ما عليك في إعادة. قال وفي نجس لعدم ويعيد في المنصوص، يعني إيه في المنصوص؟ في نص الإمام أحمد، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. ليه؟ قال لأنه ترك شرطا، لكن في الكافي التي يتخرج ألا يعيد تخريج، كأنه كلمة تخريج قلنا قبل كده أن يكون المنصوص في مسألة على حاجة، في مسألة تانية بس تشبهها منصوص على حاجة تانية، فالتخريج القياس على نص الإمام في مسألة أخرى، هذا تخريج علماء المذهب فيه. لما يقول لك ويتخرج كذا، يعني بقيس هذه المسألة على مسألة تانية نص عليها الإمام أحمد بشيان مش في هذا الباب. فقال يتخرج ألا يعيد، كما لو عجز عن خلعه، كما لو عجز، هذا قياسه. يقول لك فرضنا ان انسان لبس ثوبا نجسا وبعدين جه يخلعه ما قدرش يخلعه، ايديه حصل فيها حاجه مرض شلل حاجه ما قدرش يخلع هذا الثوب، يعمل ايه؟ معذور يصلي؟ قالوا هذا ايضا معذور، لانه العجز في الاول لعدم القدره البدنيه، العجز الان للنهي عن ان يصلي عاديه، فقالب على ذلك لا يعيد. وهذا الراجح، ان الاعاده تحتاج لامر جديد، ما يا اما نامره بانه ادي الصلاه، يا اما نامره بانه اقضي هذه الصلاه او اعد هذه الصلاه. طالما امر باداء هذه الصلاه وقلنا يا اما هيصلي صلاه صحيحه يا اما بيصلي صلاه باطله، كيف نامره بان يصلي صلاه باطله؟ امرناه صلي هذه الصلاه صحيحه، اذا صحت الصلاه يبقى هنا عشان اقول له عدها يحتاج لامر جديد، وما فيش امر جديد في الشريعه بانه يلزم من صلى صلاه اولى ان يعيدها مره ثانيه لهذا الشيء. بيقول لنا يتخرج ألا يعيد، كلام ابن قدامة رحمه الله، كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه. الإنسان حبس في مكان نجس، المكان مش قادر يخرج من هذا المكان وما قدموش إلا أنه يصلي فيه، يبقى يصلي على حاله. لو أن إنسان محبوس في سجن مثلا، وأرض السجن حطوله فيها مية نجسة ويجي يصلي، كيف يصلي؟ يصلي إزاي؟ قائما ويركع، ولكن مش هقول له اسجد، اسجد على ايه؟ يبقى هنا يومي بالركوع، يبقى هنا خلاص. اذا صلى هذه الصلاه بعد كده اذا الفرج من عند ربنا يلزم الاعاده؟ وهن ترى ما امرنا بالبدايه فيها لا نلزمه بالاعاده. قال او صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه، يبقى صلاه صحيحه ولا يلزم بالاعاده. ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة. يحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة. يحرم على الذكور، يبقى هنا مسألة الرجل يحرم عليه، المرأة لا يحرم عليه. منسوج يبقى النسج بتاعه داخل فيه، منسوج ممكن يكون خيوط من دبار ولا من قطن ولا غيرها، وفي النص خيوط حريريه كانت اكثر الثوب منها، يبقى هذا المنسوج بالخيوط من الحرير اللي ممنوع منها. قال لنا هنا لحديث ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناثهم وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وهنا لبس الحرير والذهب حرام على ذكور الأمة، وهو حلال لإناث الأمة. يبقى يحرم على الذكور أن يلبسوا الحرير، وإن كان في استثناء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء، هنشوف كده هو بيذكر إيه هنا. بيقول لنا ولبس ما كله أو غالبه حرير، يعني يحرم لبسه ما كله أو غالبه حرير. يبقى كده الثوب 100% حرير، الثوب 50% فما فوق 50% حرير يحرم. قال لحديث عمر لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، معناه أنه يدخل الجنة ويحرم لبس الحرير؟ الجنة ما فيهاش حرمان، ما فيش حرمان في الجنة، معناه لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، فيش حرمان في الجنة أصلا. فهذا الذي يحرم من الحرير ويحرم من الذهب في الآخرة معناه لا يدخل الجنة إلا أن يعذبه الله سبحانه وتبارك وتعالى قبل ذلك. طيب حيقول لنا يباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره. يباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمط، يعني اللي كله حرير. طيب هذا صحيح. أما العلم، العلم يعني يكون الثوب عليه علامات أو عليه نقوش من حرير، حاجات بسيطة قليلة منها، أو كان مكفوفا بالحرير، مكفوف معناه المكان بتاع العروة فيها جزء من حرير، في العروة جزء شريط من حرير، إذا كان الفرجات بتاعة الثوب المفتوحة مبطنة بشيء حرير يسير صوبع 2-3-4 من الثوب، فلا مانع من ذلك. هنا خلينا في الحديث ده، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت، يعني الذي كله حرير. أما العلم وسد الثوب فليس به بأس، أما العلم وسد الثوب فليس به بأس. هذه زيادة ضعيفة، هذه زيادة ضعيفة. العلم الذي في الثوب يمكن يدل على العلم ده حاجة تانية غير هذا الحديث، لكن سدى الثوب ده اللي خد منه الحنابلة، لأنه إذا كان يعني الثوب سداه السدى اللي هي الخطوط الطولية في النسيج، يعني النسيج عارف تحط خطوط طولية في المكنة بتاعة النسيج وفي خطوط عرضية فيها، خطوط الطولية بسمها سدى الثوب، خطوط عرضية لحمة الثوب، السدى واللحمة الخوم من جميع التشبيكة بتاعتها الثوب. إذا قال بقى خطوط طولية وخطوط عرضية معناها 50% و50%، هذه تحتاج دليل، لأنه غاية ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح جزءا يسيرا بمقدار إصبع أو إصبعين أو 3 أصابع أو 4 أصابع، ده أقصى حاجة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وده كلام لابن حزم في تحقيق المسألة، وغيره من العلماء ذكروا هذا الشيء. نذكر كلام لابن حزم يقول: لا تحل الصلاة للرجل خاصة في ثوب فيه حرير أكثر من 4 أصابع عرضا في طول الثوب، في طول الثوب، إلا اللبنة والتكفيف فهما مباحان. قال: ولا في ثوب فيه ذهب ولا لابسا ذهبا فيه خاتم ولا في غيره. خلينا في الحرير اللي في هذه المسألة، هو استوعب لنا الحديث اللي فيها، منها ما جاء في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه خطب بالجابية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4، إلا موضع، يبقى ده الاستثناء اللي جاء في الحديث. إذا قال موضع إصبعين يعني كأنه الثوب حاله، فرضنا الثوب تجيبه الطول بتاعه 1.5 متر مثلا، العرض بتاعه 0.5 متر أو 1 متر أو 2 متر أو حسب ما بيكون فيه، فيقول لك في الطول بتاع الثوب حاله بمقدار صبع منه الحرير، مقدار 70 3/4 حطها بالنسبة مع الثوب الذي تلبسه بأصابعك أنت، الثوب الذي تلبسه تبقى هي النسبة، أقصى حاجة يدخل فيها خيوط حريرية لا تزيد عن 4 أصابع فيه. وهذا الكلام اللي جاء في الحديث ينافي ما اختاره الحنابلة، إنه السدى واللحمة، السدى واللحمة يبقى نص ونص، 50% و50%، تحتاج دليل هذا الشيء. فلما الحديث يقول لك صبع وصبعين وثلاثة واربعة، معناه وصل لأقصى حاجة أنها تكون 4 أصابع في الثوب الذي تلبسه أنت، يبقى كل إنسان الثوب بتاعه والله قد إيه نسبة خيوط الحرير في الثوب أنها لا لبسه، فبيقول لك المسموح 4 أصابع فقط في الثوب، خد بطول الثوب، الأربع أصابع في حتة واحدة، الأربعة متفرقين، الأربعة محطوطين حليات في الثوب، ده أقصى حاجة يباح فيها، يبقى نسبة وتناسب بين الثوب وبين هذا القدر اللي هو 4 الأصابع اللي فيه. أيضا في حديث صحيح البخاري، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والدباج وأن نجلس عليه. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى إليه عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام، عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام، القمل، القمل أذاهم القمل، فرخص لهما في قمص الحرير. في حديث آخر أنه رخص لعبد الرحمن بن عوف وزبير بن عوام في القمص الحرير لحكة كانت بهما أو وجع، يبقى مرض جلدي كان في الاثنين، فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم لبس الثوب الحرير. يبقى الضرورة تبيح المحظور، وهنا أيضا المرض قد يكون شديدا على الإنسان لا يقدر معه أنه يتحمل الثوب عليه، مش هيقول يمشي عريان، ولكن يبقى يلبس الثوب الذي يناسبه في هذا الحال. أيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عن أبيها أنها أخرجت إليهم جبة طيالسية كسوانية لها لبنة ديباج، فرجاها مكفوفان بالديباج، جبة كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم جبة. هذه الجبة فرجاها، نقول فرج الثوب، شوف لما تلبس جاكيت ولا تلبس بلطو مفتوح من وراء في فتحة من وراء، هذا فرج الثوب مكفوف يعني متني عليها من الحتة المفتوحة ومن الناحية الأخرى متني عليها شيء من الحرير. هو مش هو اللي خيطها صلى الله عليه وسلم، ولا هو اللي أهديت له صلى الله عليه وسلم. فلما كان قدر الحرير الموجود فيها شيئا يسيرا جدا بمقدار إصبع إصبعين فيها، فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجبة كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت، فقبضتها هي تقول إني قبضتها من عائشة رضي الله عنها قبل ما تموت عائشة، أنا أخذت منها جبة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلبسها، يبقى فيها أثر عرق النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها، نغسل فيها جواز التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. سكان يلبسوا في حياتي، فكانوا هم يأخذون هذا الثوب بعد وفاة صلى الله عليه وسلم يغسلوا في الماء وبعد يمدوا هذا الماء لإنسان مريض يطلبون له الشفاء ببركة أثر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. في بدائل لبس الحرير يحرمه إلا إذا كان قدرا يسيرا كما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى قوله هنا يباح ما سجى بالحرير وألحم بغيره، يعني كأنه يقصد إذا كان الحرير نص الثوب من حرير ونص على شكل وسادة ولحمات، يقول يباح، الراجح أنه لا يباح لأن الجزء اللي جاء في هذا الحديث أما العلم وسادة الثوب فليس به بأس، هذا ضعيف، الجزء هذا ضعيف. قال أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان، أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان. قال في الكافي وإن استويا، يعني الثوب في خيوط حريرية أو خيوط قطنية مثلا، إن استويا ففيه وجهان، أحدهما إباحته للخبر، والخبر قلنا إنه ضعيف، ضعيف لو خبر ابن عباس، قال لعموم الخبر، والثاني المنع لعموم خبر التحريم، وهذا الأصوب فيه أنه يمنع من ذلك، يبقى والثاني المنع لعموم خبر التحريم. طيب اتكلمنا عن كم شرط من شروط الصلاة؟ ستة: الإسلام، العقل، التمييز، الطهارة، دخول الوقت، ستر العورة. سابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. مع القدرة اجتناب النجاسة، يبقى لا تصلي في نجاسة ولا تصلي على نجاسة، يبقى هنا لا في ولا على، لا في النجاسة ولا على، اجتناب النجاسة تكون على البدن أو في الثوب أو البقعة اللي انت هتقف هتصلي فوقها. الدليل قوله سبحانه وثيابك فطهر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. تنزه يعني استتر من البول أن يصيبكم رشاش البول، احذر إنك تتبول على مكان يرتد إليك رشاش بولك فيبطل عليك صلاتك، صلى الله عليه وسلم. تنزه من البول فإن عامة، يعني أكثر، سبحان الله، يعني أكثر من يموت ويعذب في قبره من المسلمين بسبب هذا البول، بسبب هذا البول. كأن كثير من الناس لا يدري وأنه مش على باله الأمر يبول ويبدع عليه على هدومه يرشرش هيعملها ما يستنجاش بعد بوله فيكون عامة عذاب القبر منه، حديث صحيح. قال لقوله يعني لأسماء في دم الحيض تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وقولي لأسماء في دم الحيض تحته، يعني إذا جاء دم الحيض على الثوب وكان عندهم ثياب كثيرة، هو الثوب اللي بيصيب الحيض هو اللي حتصلي فيه، فأمر أنها تغسل هذا الثوب، ودقق في ذلك تحته ثم تقرصه بالماء، يبقى بتحط مية وتدلك وبعدين تحط عليه مية وتقرص بالماء، ثم في النهاية نظفته قدر المستطاع تنضحه بالماء لعل أماكن ما أصابتها شحالة تطش ما خدتش بالها تنضح بالماء ثم تصلي، بأن معنا تنضح تشطف بالماء يعني ثم تصلي فيه. كذلك لأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، أعرابي دخل في المسجد وبال في المسجد وعارفين القصة بتاعته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب ذنوب أو سدل من ماء على هذا البول، يدل على أنه وجوب تطهير المسجد البقعة التي يصلى فيها. ولحديث القبرين، عارفين مرة النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يستنزه من بوله. متفق عليه. طيب هنا الاستثناء، إذا حبس إنسان حال الضرورة حال العذر هيعمل إيه؟ ما فيش حاجة اسمها يترك الصلاة، ترك الصلاة ما فيش ترك الصلاة، لابد من الصلاة على وقتها أو يتلوم لغاية آخر الوقت، يمكن يقدر على استيفاء الشروط قبل آخر الوقت، لكن يضيع الصلاة لا تضيع الصلاة. يقول لنا إن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت صلاته، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه. يومئ يعني إذا كانت النجاسة في المكان اللي هو محبوس فيه نجاسة رطبة، بول على الأرض، نجاسة دماء وغيرها على الأرض، مش هقول له لوس نفسك بيها، يبقى على ذلك حتى لو كان إنه واقف عليها رجلي متلوسة، مش هقول له كمل بقى لوس باقي جسدك، ولكن خلاص هي رجلك محطوطة فيها وصلي على حالك. هذا يومئ بالنجاسة يعني ينحني ويرفع لكن لا يسجد فوق النجاسة غاية ما يمكنه، يبقى حيركع وإذا جال السجود يزيد شوية عن الركوع لكن ما ينزلش على الأرض، ويجلس على قدمي، يعني بيقول إذا كان في الجلوس للتشهد هو رجلي على الأرض أصلا، يقول لك اجلس يقعد مأرفص يعني، بس ما تقعدش على الأرض، ما تقعدش على النجاسة، إذا قدر، إذا لم يقدر يفعل ما يقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنه صلى على حسب حاله أشبه المربوط إلى غير القبلة، أن يعني يشبه من ربط ووجهوه إلى غير القبلة، حول له ما صليش صلي، فصلت معذور في هذا الحال. وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت عليه نجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت صلاته. كل هذه الصور صور مستثنه من الاصل، الاصل انك تاخذ بالك ان النجاسه ما تكونش قريبه منك تدل على تلوثه، ولكن معذور في هذا الشيء فيصلي على حاله. مس ثوبه ثوبا نجسا، يعني هو اثناء ما بيصلي مر بجواره انسان بيتعامل في النجاسه، ثوبه عليه دم بس دم ناشف، لو ان هذا هو لابس الثوب اللي فيه الدم تصح صلاته؟ لا تصح صلاة، ولكن مر به إنسان وثوبه عليه نجاسة، عمل في ثوبه ومشى، هنا لا تطهر صلاته، ما استسوى لكن لم ينتقل نجاسة من هذا إلى النجاسة، بشرط تكون يابسة، لكن إذا النجاسة مبلولة فلوست ثوبه وجب عليه أن يزيل هذه النجاسة وأن يغسل الثوب. إذا إن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو حائطا فرضنا إنه في مكان الحيطة عليها بول عليها دم وهو في جنب منها، الهواء طير الثوب بتاعه ولمس الحيطة في الجزء الملامس لهذه النجاسة، لكن ما جاش على النجاسة، لكن الحيطة كلها في جزء منها نجاسة، فنقول الثوب نفسه طالما لم يتأثر بالنجاسة فالصلاة صحيحة، صلاته صحيحة. وهنا بيقول لك إنه حائطا لم يستند إليه، الله كأنه لو استند إلى الحائط هتبطل صلاته، أي هيدي للحائط حكم الأرض، هيدي للحائط حكم الأرض، إذا وقف إنسان يصلي والأرض اللي بيصلي عليها فيها نجاسة، فيها نجاسة وما في النجاسة دي في المكان اللي هو حيصلي عليه، ممكن أنت تكون في البيت هتصلي مكان اللي أنت حاطط فيه السجادة جنبه مكان ابنك صغير يتبول فيه، هنا أنت بعيد عن النجاسة، الآن أنت على قدر مكانك اللي تصلي فيه فقط هذا الشيء. فهنا طيب الحيطة هيدي إيه فيها؟ قد يكون إنسانا مريضا واقف ما يقدرش يقف على رجليه، ولكن محتاج إن هو يتساند على الحيطة، استند الحيطة صارت الحيطة هذه النجسة كأنها متعلقة بصلاته، لكنها ما تستندش على جدار وهو نجس، يبقى هنا هذا تعلق بصلاة كالبقعة التي تقف عليها، يبقى لما تستند استند إلى مكان يكون طاهرا. هنا الآن نقول زي ما قلنا في الأرض البقعة التي أنت تصلي عليها، هنقول نفس الشيء في الحائط، فرضنا أن هذا الحائط في المكان اللي هنا عليه نجاسة وهو مسنود الحائط في هذا المكان، هذا مكان طاهر وهو نفس حكم البقعة التي يصلي عليها، يبقى طالما أنه لا تعلق للبقعة اللي أنا أصلي عليها البقعة الأخرى البعيدة وكل أرض، يبقى على ذلك أيضا في الحائط يقول نفس الشيء. أو حائطا لم يستند إليه، يعني هو واقف وراء الحيطة والحيطة عليها نجاسة ومش مسنود على الحيطة، لكن الهواء طير الثوب، الثوب مس الحيطة وبالعالي تاني من غير ما ينتقل نجاسة على هذا الثوب، كانت نجاسة يابسة على الحائط. أو صلى على طاهر طرفه متنجس، صلى على طاهر يعني الكريم اللي انت ترشه في الأوضة جزء منه العيل تبول عليه الجزء الثاني طاهر، مش هقول الكريم 3 متر في 3 متر كله بقى نجس، لا، النجس الموضع اللي فيه نجاسة لا تصلي إليها ولا تصلي عليها، ولكن تصلي في مكان آخر من غيره، أنها ليست كل الحجر مكان صلاة إنما الجزء الذي تباشره. أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا، سقطت عليه النجاسة فزالت، يعني أنه هو بيصلي نجاسة يابسة سقطت عليه، راح منفض هدومه راح ما تعلقش بالهدوم شيء منها، يبقى عزك لا شيء لا شيء. أو أنه أزالها سريعا، فرضنا هو بيصلي وجنبه حنفية راح جايب الصبح حطه غاسل المكان وكمل صلاته على ذلك طالما أنه لم يعمل عملا كثيرا صلاته تصح بذلك. أو وقعت على ثوب خارجي له هو لابس تحته أثواب تانية ساترة، خلع الثوب وهو في الصلاة أكمل صلاته فلا شيء عليه، صحت صلاته. ليه صحت؟ قال لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها، يبقى لا يجوز أن يصلي حامل النجاسة ولا مصلي على النجاسة. أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض النجسة. ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه، يعني النص هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه، قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعنا عليه فوضعهما عن يساره، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، بين وبينما زي بعض، بين وبينما، لكن تفترق في أن بين تتلقى بإز الفجائية وبينما لا تتلقى بشيء، بينما أفعل كذا حصل كذا، بين كذا إذ حدث كذا، فإذا تتلقى بإذ والثانية لا تتلقى بشيء. طيب فخلعنا عليه صلى الله عليه وسلم بين يصلي بأصحابه صلى الله عليه وسلم إذ خلعنا عليه فوضعهما عن يسار، وضعهما عن يسار في مكان النعل حين يصلي الإنسان، ومكان على اليسار فاضي يحط على اليسار ولا يضع على اليمين. فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ يبقى الصلاة تصح في النعال ولا ما تصحش؟ تصح، كان يصلي وأنكر عليهم ليه خلعت نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. هنا الأصل ائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما فعل فعل، وهنا الأصل أن يأتسي الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، يعني نجاسة، إنه كأنه هو ماشي في الطريق فعل نعل النبي صلى الله عليه وسلم وبطئ شيئا، فلما دخل في الصلاة على هذا الحال جاء جبريل وقال له النعل فيه نجاسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله صلى الله عليه وسلم. لاحظ إنه أكمل الصلاة ولا استأنف الصلاة؟ أكمل الصلاة، ما عادهاش من جديد، دل على أن الجزء اللي صلىه صلى الله عليه وسلم كان النعل نجيسا ولا كان غير نجيس؟ كان نجيسا، يبقى هنا شرط من شروط الصلاة ما كانش موجودا، ولكن العذر هو عدم العلم بذلك، عدم العلم بذلك فصحت الصلاة. يقولنا ولأن من النجاسة ما لا يعفى عن يسيرها، ما لا يعفى عن يسيرها، فعفي عن يسير زمانها، فعفي عن يسير زمانها. عايز يقول يعني النجاسة منها ما يعفى عن يسير النجاسة، فيقول لك طيب زي ما بيعفى عن يسير زي رشة أو شيء يسير جدا فيعفى عن يسير الزمن كذلك، دي زي دي أحيانا يعني زي سلس البول أو كذا. يقول ابن قدامة في المغني طهارة موضع الصلاة شرط أيضا، طهارة موضع الصلاة شرط أيضا، يعني لصحة الصلاة، وهو الموضع الذي تقع عليه أعضاؤه وتلاقيه ثيابه التي عليه، يبقى ما هوش موضع الأعضاء فقط، ده موضع كمان اللي ثوبك حينزل عليه، يبقى تلاحظ مش على الضيق جدا تيجي جنب النجاسة على طول وصلي لعل ثوبك يجي عليها، يقول لك لا هنا لازم يكون بعيد شيء عن هذه النجاسة. فأما إن كان ثوبه يمس شيئا نجسا كثوب من يصلي إلى جانبه أو إلى حائط لا يستند إليه فيقول قال ابن عقيل لا تفسد صلاته بذلك. قال ابن قدامة ويحتمل أن تفسد لأن سترته ملاقية للنجاسة. فرق بين المعذور والغير المعذور، ما حبكش الإنسان يلاقي الإنسان إلا عليه نجاسة ويقف يصلي بجواره إلا عليه نجاسة، وهذا الآخر قد يكون معذور اللي بيصلي عليه نجاسة قد يكون فيه سلس بول فيه شيء معذور مريته حاله على هذا الشيء، أو كان إنسانا معذورا واضطر أن يصلي في ثوب النجس وهنا ما يلتصقش في هذا الإنسان طالما إن ثوبه طاهر لا تلتصق بهذا الذي ثوبه نجسا. يقول الإمام النووي رحمه الله طهارة الموضع الذي يلاقيه في قيامه وقعوده وسجوده شرط في صحة صلاته، سواء ما تحته وما فوقه من سقف وما بجنبيه من حائط وغيره، فلو مس في شيء من صلاته. هنا برضو زود حاجة تانية الإنسان استغرب هذا الشيء، إنه طيب اللي جنبه نجاسة واللي فوقه نجاسة، هاي هاي ما فيها إيه اللي فوقه، بقول لك لا يعني يمكن الإنسان يصلي جوه خيمة، الخيمة يكون سقف الخيمة القماش عليه نجاسة وهو سقف ناصر لراسه، ناصر هنا يقصد المناصق له الملاصق له. أما أن يكون بعيدا أما الإنسان بيصلي في الغرفة ممكن في الشقة اللي فوق ضبط المية فوق المكان اللي هو فيه وأنا في عازل بين الاثنين، مش هذا المقصود لكن المقصود الملاصق له. يقول وإذا كان على البساط أو الحصير ونحوهما نجاسة فصلى على الموضع النجس لا تصح، يصلى على مكان هو عارف مكان ده فيه نجاسة لا تصح صلاة، لكن صلى على موضع طاهر تصح. لو أنه فرش فوق هذا حصيرة مثلا عزلت عن النجاسة فهنا الصلاة صحيحة لأنه يوجد عازل بينه وبين النجاسة اللي عليه. كذلك حيقول لك لو إن الأرض في البيت اللي هو فيه بعض البيت في الدور الأرضي تكون فيها المجاري طفحت دخلت تحت السرير وفي الإنسان يصلي فوق السرير، القواعد ذكرها لنا الإمام النووي يقول لنا رحمة الله عليه لو صلى على سرير قوائمه على نجاسة صح الصلاة صحت صلاته، يكون في عازل بينه وبين النجاسة اللي هي السرير نفسه عازل بينه وبين النجاسة. إذا خفي عليه موضع النجاسة الأرض، إنسان في مكان عرف إنه الأوضة دي العيل يتبول فيها بس فين ما هوش عارف، روح أوضة تانية، روح أوضة تانية يصلي في المكان الآخر. إذا كانت الحجرة هذه واسعة وأنت تعرف إن في مكان منها مش ممكن العيل يجي فيه، روح يصلي في هذا المكان إذا كانت واسعة. أما إذا كانت ضيقة قدامك إما إنك تجتهد إذا لم تجد غيرها أو إنك تجد غيرها فتذهب لهذا المكان الآخر تصلي فيه. إذا حبس إنسان، ده كلام الإمام النووي مازال، في موضع نجس كالحش، يقال الحش والحش كضبط المية يعني المكان النجس دورة المية، قال كالحش الحش وجب عليه أن يصلي. لو أن إنسان حبسوه جوه دورة مية حبسوه جاء عليه وخص هيعمل إيه هنا، ولكن يجب عليه أن يصلي، هذا مذهبنا وقال به العلماء كافة إلا أبا حنيفة رحمه الله فقال لا يجب أن يصلي فيه، قال لا يجب أن يصلي فيه. لكن الجمهور دليلهم أقوى، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، هذا قادر على أن يصلي، إذا هنا قدر المستطاع يصلي ولكن لا يلامس النجاسة بقدر المستطاع، هذا المعذور المحبوس في مثل هذا المكان. إذا صلى الإنسان بنجاسة في ثوبه وكان ناسيا لها أو جاهلا لها هل يعيد الصلاة ولا لا يعيد الصلاة؟ هنا العلماء اختلفوا في ذلك، فذهب الشافعية وقول الإمام أحمد بأنه يعيد الصلاة إذا صلى وبعدين انتشر بعد ما صلى إن الثوب بتاعه كان عليه نجاسة يعيد الصلاة. الجمهور قالوا لا يعيد، أي القول أقوى؟ الجمهور قولهم أقوى لأن دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزم الإعادة كان عاد بالناس صلى الله عليه وسلم، لما لم يعد الصلاة اللي هو بدأها صلى الله عليه وسلم وفي نعله نجاسة اكتفى بأنه خلع هذا النعل دل على أن الصلاة صحيحة، يبقى على قول الجمهور أولى في ذلك أنه إذا الإنسان دخل في الصلاة صلى بعد ما خرج من الصلاة وجد الثوب بتاعه عليه نجاسة صلاة صحيحة ولا يلزم الإعادة. هنا نقطة، لو إنه صلى بالناس إماما على هذه الحال ماشي في الشارع مش واخد باله عربية عدت طشت نجاسة دخل في الصلاة صلى وخرج لما رجع لبيته وجد هذه النجاسة يلزم الإعادة؟ لا يلزم الإعادة. هنا مسألة أخرى كثير الإخوة تسأل فيها واحتاروا فيها، لو أن إنسانا صلى صلاة وبعد ما رجع إلى بيتي وجد أن الثوب بتاعه عليه جنابة، أثر جنابة، الآن هنا أثر الجنابة الصلاة بتاعته صحيحة ولا غير صحيحة؟ استنى نقول الثوب اللي لابسه لهذا يمكن ثوب قديم كان عنده فتذكر الثوب كان في جنابة من امبارح والنهارده مع استعجاله للصلاة لابس هذا الثوب وصلى، يبقى الصلاة بتاعته صحيحة ولا مش صحيحة؟ ما هو كان اغتسل أصلا يبقى الصلاة بتاعته صحيحة لأن المني ليس نجسا، ليس نجسا. نقطة تانية بقى، لو كان هذا الثوب عليه الجنابة اليوم مثلا كان الفجر عليه جنابة هو ما خدش باله ولا العشاء، الآن صح منه هذه الصلوات؟ لا لا، يبقى عليه لأن لما صلى كان صلى بصر من غير طهارة، من غير طهارة كان جنبا وهو يصلي، يبقى يعيد من آخر نومة نامها، من آخر نومة نامها بحيث أن نتذكر كان في هذه النومة الجنابة أو ظن أن في هذه النومة الجنابة. لو هذا كان إماما فصلى للناس يرجع يقول للناس بعيدوا الصلاة الخمسة عشان كنت جنوبا؟ لا، ما يقولها، لأنه صلاة الناس صحيحة، صلاة الناس صحيحة لا تعلق بصحة صلاتهم بصحة صلاته هو، طالما أنهم يجهلون فلا تعلق، الصلاة صحيحة وهو فقط الذي عليه الإعادة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.